القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءة القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المباركة، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستهل حلقتنا، نستأذنكم بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. وكنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل في آخر سورة نبي الله يوسف عليه السلام: حتى إذا استيأس الرسل بقي معنا آيتان. نقرأ من هذه الآية، من قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. هنا قرأت استيأس، وفيها خلاف من؟ البزي. خلاف البزي في قوله تعالى استايس، تقديم الهمزة على الياء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد إيش؟ كذبوا بالتشديد، لأن الكوفيون فقط، لأن الكوفيين فقط هم من يقرؤون بتخفيف الذال. بتخفيف الذال، أما بقية بالتشديد. يقول الشاطبي: وخفف كذبوا ثابتا تلا. أما قول الله تعالى فننجي من نشاء، فإنك قرأتها بإيش؟ ننجي. أحسنت، لأن لا يقرأها نجي إلا من ابن عامر وعاصم. أما الباقون فيقرؤون بإيش؟ بنونين. نعم، بنونين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، وبعد النون الثانية جيم مخففة، وبعد الجيم ياء ساكنة مدية. قال الشاطبي: وثانية ننجي احذف وشدد وحركا كذا نل. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المنفصل، واستيأس تقديم الياء على الهمز، وأسكنت ميم الجمع كذلك، وخففت عفوا، وقرأت كذبوا بالتشديد، وفننجي، فاندرج معه من دوري البصري على وجه. دوري البصري على وجه. ستعطف بعد ذلك صاحبه من السوسي، صاحب البصري الذي هو السوسي، لأنه لا يخالف إلا بإيش؟ بإبدال الهمز. ولا يرد باسنا. إنهم اقرأ له. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. ستعطف بعد ذلك قالون. قالون بصلة ميم. بصلة ميم الجمع على ما سبق. سيندرج معه ابن كثير. سيندرج معه ابن كثير. اقرأ له. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سنت. بعد ذلك سنعطف البزي. البزي على الوجه الثاني. تفضل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نكون بهذا انتهينا من يقصر المنفصل أو يدور بين القصر والمد على وجه، وقراءتنا له على وجه القصر. سنعطف بعد ذلك قالون بإيش؟ بتوسط المنفصل. نبدأ بالتوسط. أحسن. وله ما سبق. جميل. تفضل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يندرج معه على هذا الوجه دوري البصري. أحسنت. بعده سنعطف من؟ هشام على ما سبق، إلا أنه إيش؟ يقرأ بنون واحد. فننجي يقرأها فإيش؟ بنون واحد. فنجي، نعم، فنجي من نشاء. يوافق من؟ يوافق عاصم. يوافق عاصم على ما نعرفه نحن. تفضل. يعني على معنى ما هو مشهور في القراءة لدينا. تفضل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. بعده سنعطف ابن ذكوان على ما سبق. هو تخلف عن هشام بالإمالة في جاءهم. أحسنت. هنا هشام لم يوافق واحد، لم يندرج معه واحد. كذلك ابن ذكوان سنقرأ له ولن يندرج معه واحد. فاعطف ابن ذكوان. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بعد ذلك يأتي من؟ عاصم. تفضل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ستعطف بعده. نرجع لقالون بصلة ميم الجمع. لا، قبله. الكسائي. أحسنت. اقرأ له. هو يعطف على ما سبق إلا أنه يفتح إيش؟ يقرأ بنونين على ما سبق لعاصم، على ما سبق لعاصم، إلا أنه يقرأ فنجي فننجي، لأنه لا يقرأها فنجي إلا بن عامر وعاصم. وعاصم تفضل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. بعد ذلك نعود إلى قالون بصلة من الجمع. على وجه التوسط. على وجه التوسط نعم، لأن القصر انتهينا منه من قبل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بعده ستعطف ورش. أحسنت تفضل. ورش بالمد الطويل في المنفصلين. نعم. ويقرأ استيأس بالتوسط ثم المد. أي نعم، لأنها إيش؟ لأنها مد لين. استيأس. نعم. ويشدد كذبوا ويقرأ فننجي بنوني. نعم صحيح، فننجي. نعم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. ويحقق الهمس في بأسنا لأنها إيش؟ ليست عين، ليست فاء الكلمة. جميل. بعد ذلك اقرأ له بالمد المشبع في استيأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ نقرأ لحمزة. تفضل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسنت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. انقل لحمزة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم سكت له. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اقرأ لورش. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سنت. اقرأ لقلوم بصلة الميم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا. واندرج معها ابن كثير. أحسنت. اندرج معه على هذا الوجه ابن كثير. أما قراءته في الأول، أول وجه قرأت له، فإنه لم يتخلف عنه إلا حمزة وورش وابن كثير. تفضل. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قوله يفترى ما الذي فيها؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي والبصري والتقليل قولا واحدا لورش لأنها من ذوات الراء. جميل. وفي قوله تصديق فيها إشمام الصاد زاين لحمزة والكسائي. يقول الشاطبي وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زاين شاع وارتاح أشملا. سنت شاع شاع الشيء لحمزة والكسائي. قرأت لقالون فاندرج معه بن عامر وعاصم. وعاصم حسنت. ستعطف نعطف الأقرب ابن كثير. جميل. بصلة الهاء بصلة هاء الكناية في قوله يديه. تفضل. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ستعطف ورش على تقليل يفترى وله الترقيق. نعم حسنت. الترقيق وكذلك له التوسط في شيء له التوسط وله كذلك المد وأيضا إبدال همزة يؤمنون. جميل. تفضل أسمعنا التوسط ثم بعد ذلك نأتي بالإشباح. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيل أعد بالإشباع. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نأتي إلى المميلين في يفترى أولهم من دور البصري. اقرأ له. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لم يندرج معه السوسي لأنه يعطف إبدال الهمز. أحسنت. ولم يندرج معه غير السوسي كذلك. كذلك ورش قبل قليل قرأنا له لم يندرج معه أحد. ابن كثير قبله لم يندرج معه أحد. ستعطف من الآن؟ نعطف السوسي. السوسي تفضل. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحسنت. بعده نعطف خلاد. خلاد. خلاد له إشمام الصاد صوت الزاي تصديق والسكت في شيء كذلك له الإبدال في يؤمنون وقفا. فأسمعنا. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيل كل شيء اترك السكت له. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سنعطف بعده الكسائي على وجه ترك السكت في شيء يعطف بتحقيق الهمز في يؤمنون. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هكذا نكون انتهينا من الكسائي وخلت. نأتي إلى من بقي خلف. نأتي إلى من بقي وهو خلف وسنقرأ له بترك الغنة. تفضل. وأيضا بالسكت سيأتينا الإشمام الصاد ويفترى أيضا فيها والإبدال أيضا فيها الإمالة الكبرى وكذلك الإبدال والسكت في شيء. تفضل. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحسنت بارك الله فيك. الناس تفتح سورة الرعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألف لام. ألف، وضح كسرة اللام في ألف. نعم. ألف لام ميم راء. من الذي أمال الراء؟ إمالة الراء هنا لأبو عمرو. أيوة. وابن عامر وشعبة. لأبي عمرو وابن عامر وشعبة. وشعبة وحمزة والكسائي. وقللها. وقللها ورش. أما الباقون فإنهم قرأوا بالفتح. قرأوا بالفتح. قرأت لقالون، فاندرج معه ابن كثير وحفص. أحسنت. ستقرأ لمن؟ نقرأ بمن يقلل الراء، ورش. تفضل. ألف لام ميم راء. أحسنت. ثم بعد ذلك نقرأ. نقرأ لأبو عمرو. للمميلين. نعم. ألف لام. ألف، عفوا، ألف كسرة اللام أشبه، يعني أتم كسرة اللام، حركة الكسرة في اللام. ألف لام. نعم. ألف لام ميم راء. أحسنت. تلك، وبهذا اندرج مع ابن عامر وشبه حمزة الكسائي. أحسنت. تلك آيات. تلك آيات الكتاب. أحسنت. هنا قرأنا لقالون واندرج معه الكل إلا ورش، وله وجهان. وجهان في إيش؟ في البدل، توسط والمد. والمد. اقرأ الأول التوسط. تلك آيات الكتاب. وبالإشباع. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قصرت منفصل، اندرج لقالون، اندرج معه ابن كثير. ابن كثير. ستعطف توري، عفوا، ستعطف السوسي. السوسي. نعم. أقرأ له. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعد ذلك نعطف دوري البصري. دوري البصري، تفضل. يميل لفظة الناس. الناس. جميل. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. جميل. ثم بعد ذلك قالوا على التوسط. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فاندرج معه أصحاب التوسط إلا دوري البصري، ابن عامر وعاصم الكسائي. إذن سنعطف دوري البصري، تفضل. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بقي المشبعان ورش وحمزة. اقرأ لورش ويندرج معه حمزة. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. في قوله استوى ومسمى لدى الوقف لا شك أن فيها إيش؟ إمالة. إمالة الحمزة والكسائي والتقليل لورش بخلف عنه. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا وجها لورش وحمزة والكسائي. ستعطف ورش. ورشا بتقليل استوى وأيضا مسمى. نعم. تفضل. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سنت اقرأ لخلف. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أحسنت. ولخلاد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. في قوله مسمى هذا في حال الوقف، أما لو وصلنا فإنها تقرأ بالفتح منونة، عفوا منونة، فلا يكون فيها الألف العوض، فلا يكون فيها إمالة. نعم، الألف المقصورة هذه قرأنا لخلاد واندرج بهذا الوجه معه الكسائي. أحسنت. اندرج على آخر وجه قرأناه وهو لخلاد، اندرج معه الكسائي. يدبر الأمر. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أحسنت. أسكنت ميم الجمع وصدت المتصل، اندرج معه البصري وبن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ لخلاد على ترك السكت. يدبر الأمر. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أحسنت. إذن عطفت خلادا بإشباع المد المتصل، ستقرأ بعد ذلك نرجو لقالون. أي نعم، صلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع، جميل، تفضل. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بعد ذلك نقرأ لحمزة بالسكت على ال وله المد الطويل في المتصل. نعم. يدبر الأمر يفصل آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أحسنت. قرأت لحمزة بالسكت في ألف الموضعين، جميل، وأشبعتها المد المتصل. الذي قبله، الوجه الذي قبله، قرأت لقالون، درج معه ابن كثير بصلة ميم الجمع توسط المتصل. أحسنت. ستقرأ الآن لمن فضل من القراء، من هو؟ ورش. ورش اقرأ له القراء وينقل في الموضعين، وأيضا له ثلاثة البدل. أحسنت، صحيح، تفضل. والمد الطويل في المتصل، جميل، أسمعنا. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أحسنت. وسط البدل. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أشبع البدل. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أحسنت. أراك في هذا أتقنت المدود في المد العارض للسكون، فإننا إذا قصرنا البدل نقصر المد العارض، نقصر المد ولنا أن نتوسط به أو نشبعه، لكن إذا قرأنا بالتوسط، إذا قرأنا بالتوسط فإنه لا يصلح إلا التوسط أو الإشباع، وإذا وسطنا بدل، وإذا أشبعنا بدل، تعين الإشباع. لماذا؟ لأن العارض للسكون أقوى المد العارض السكون أقوى من البدل. أقوى من البدل. فلا يصلح لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. فبدل فهو أضعفها، فلا يصلح أن نشبع الأضعف ثم نأتي إلى الأقوى ثم نأتي إلى الأقوى فنقصره. بارك الله فيك وأحسن إليك، وشكر لك أن قبلت استضافة هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.